قلبي معك، همكم همي وفرحكم فرحي وحيرتكم تهمني، يجيب استفساراتكم، يعيش مشاكلكم. كيف نتعامل مع زوجاتنا؟ كيف نعيش حياتنا؟ كيف نتعامل في وظائفنا؟ ما هو الحلال منها والحرام إذا سافرنا؟ يسير معكم في شوارعكم، يعيش معكم في بيوتكم. يسعدني أن تكونوا معنا في برنامجنا قلبي معك. قلبي معك مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد العريفي، السبت 7:30 مساء بتوقيت دبي.